على قضية الخطبة، هل يجوز للخطيب أن يجلس مع خطيبته بخلوة؟ لا ما يجوز. ما يجوز إلا بعد العقد. إذا حصل عقد تصبح زوجته. إيه نعم. طب إيش حدود العلاقة التي تكون بين الخطيب وخطيبته؟ ما في علاقة. ما في شيء. مثل الغريبة، مثل غير المخطوبة.